الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 92 في مذاكرة كتاب المحرر لأبي عبد الله محمد بن عبد الهادي، وقد بلغ بنا المقام إلى باب الصلح من أبواب البيوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه، فإن كثيرا تكلم فيه الأئمة وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به، وقد روي نحو هذا الحديث من غير وجه. هذا الحديث في هذا التبويب بوب عليه بابا قال باب الصلح، والصلح هو إصلاح بين متخاصمين ندبت الشريعة إليه. الشريعة الغراء ندبت إلى الصلح وأسبابه والحظ عليه وتفخيمه وتعظيم ثوابه، فقال جل وعلا في آية البقرة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من أصلح بين الناس يريد مرضات الله وثواب الله، يرجو ما عند الله، فهذا الموعود بالأجر العظيم. أما من أصلح بين الناس يريد المدح والشهرة والثناء والفياض، فليس له إلا ما نوى. فإن من الناس من يتعب في الإصلاح والركض والذهاب والإياب، وهمه أن يمدح، بيض الله وسود الله، ونعم بفلان وثلاث تنعام بفلان، يقول الجاسين ولا الشهد وهم ما استشهدوا. شفتوا كيف الفياض يأتي بمراحل؟ المتكلم هايطي والشاهد مهيض مثله، يظنون أن هذه ينابون بها ثناء. من فعل ذلك ابتغاء مرضات الله له الأجر، ومن فعلها ليبتغي مدحة الناس ثناءهم فليس له عند الله أجر، وإنما أجره ما ناله من المدح والثناء في الدنيا. والصلح بين الناس أنواع، فمنه الصلح بين المسلمين وبين المحاربين أهل الحرب، وهذا صلح جائز. نوع ثاني صلح بين المسلمين أنفسهم، بين البغاة المحاربين وبين الجماعة، ليكف الشر ويوضع القتل وتؤمن السبل، هذا صلح معتبر. نوع ثالث صلح بين المتزوجين الذين يخشى منهم ويخاف منهم الشقاق فيصلح بينهم، وهذا صلح معتبر. نوع رابع صلح بين الناس في غير المال، خصومات وضربات، نزاعات، حظوظ أنفس، تطير الأمور في خشومهم، يروح يصلح بينهم، يزيل ما في النفوس من الشحنة والبغضة، وهذا صلح جائز. النوع الخامس صلح بين المسلمين في الأموال، وهذا الذي يذكر في كتب الفقه في باب الصلح. والصلح في الأموال والحقوق على نوعين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. فيصلحون ويقر أحدهما للثاني، واحد يطلب الثاني 100,000، تنازع وتخاصم وتهاوش، فقال المديون: نعم أنا أقر له بالمئة، لكن ما استعد أصلح أنا وياه يحط عني نصفها، يحط عني نصفها ولا يروح لداعين في الشرع، فيجوز أن يتصالح على الإقرار ويأخذ بعض دينه. والنوع الثاني صلح على إنكار، ينكر أن يكون قد تحمل منه شيئا أو تحمل منه دينا أو تحمل منه حمالة، فتحتاج إلى الخصومات في المحاكم في إقامة الدعوى ثم الإجابة ثم البينات ثم القرائن. ويجوز في هذين الأمرين، في الصلح على إقرار والصلح على إنكار، أن يوضع بينهما مبلغ يصطلحان عليه. وهذا مشمول حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين. هذا خرج مخرج الغالب. ويجوز أيضا بين المسلم وغير المسلم كما سبق في الحرب وغيره، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حراما. وحديث المسلمون على شروطهم في الصحيحين، لكن حديث كثير هذا فيه الكلام الذي سمعتموه في تخريجه، وإلا فمعناه معنى صحيح أن الصلح جائز بين المسلمين، استثني من ذلك صلحا حل حراما كما يحصل بين القبائل في سلومهم وحقوقهم وعوائدهم وأحكامهم القبلية. أنا بصلح معك لكن الخبطة هذه فيها 100,000، هذا ما هو صلح، هذا حكم، هذا حكم، والحكم إنما يكون لشرع الله جل وعلا. فإذا الصلح الذي يجوز هو الصلح الذي لا يحرم الحرام، لا يحرم الحلال ولا يحل الحرام، فهذا الصلح بهذا الاعتبار صلح جائز. قد يقول قائل: ماذا نفعل إذن في هالحقوق اللي بين الجيران والقبائل؟ فلان تكلم على فلان، فلان رفع إيده على فلان، فعل كذا بكذا. نقول: إن لم يصطلحوا بينهم صلحا وإلا فالحكم الشرعي يحكم بينهم، أما التحاكم للحقوق والسلوم والقبائل والعوائد القبلية وفلان العارفة ومقطع الحق والثوب والمثار والملازيم تقديم المعاديل فلان العارفة ومقطع الحق، فهذه من أمور الجاهلية، وإن سماها أهلها صلحاء فهي ليست صلح إلا من الصلح المحرم الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال. نعم. نعم، ما يصلح إلا تحت النظر الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. حديث أبي هريرة أصل فيما يسمى بأحكام الجوار، وأحكام الجوار مبناها على قاعدة عظيمة، وهي منع الضرر ودفعه أو تخفيفه. وفيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال أبو هريرة لما رأى أصحابه عنها غير مهتمين بها أو عندهم نوع ضعف مبالاة، قال: والله لأرمين بها في أعناقكم أو بين أكتافكم، يعني في ذقابكم. لما رآهم لم يهتموا لهذا الحديث في تلقيه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، إذا أراد أن يبني لئلا يضر هذا المانع الممنوع، ولا يجوز للجار أن يضر جاره بغرز الخشب، هذا في أشياء الظاهرة. كذلك في الأشياء الباطنة، لا يضر الجار جاره بعروق زرعه وشجره أو بأساسات بيته. وأكثر ما يقع الضرر الآن بين الجيران في البيارات، الله يعزكم، يقع فيها ضرر وإضرار ومشاكل ومداعات. وكذلك في أذية الجيران بعضهم لبعض في المزابل، وقوف السيارات، وأذية الأولاد. فنهى النبي عن الضرر المتبادل بين الجيران. وعلاقة الجار بجاره علاقة عظيمة عظمتها الشريعة، فإن جبريل ما زال يوصي نبينا بالجار وحقوقه، حتى ظن النبي أن الجار سيكون مع الورثة. أليس يرث الإنسان أبواه أصوله وأولاده وفروعه وحواشيه؟ ظن النبي أن من شدة وصية جبريل بالجار أنه سيورثه مع الورثة. والجار يا أخواني أقرب أحيانا من الأقارب، جارك الملاصق لك ولا فوق كل تحتك يعلم من أحوالك ما لا يعلمه الأقارب الأبعدون. فعظمت الشريعة شأن ذلك، فنفت المضارة من الجيران بعضهم على بعض بالقول بالفعل بالروائح بالبناء بالهدم، كل ضرر ينشأ من الجار على جاره فإنه مأثوم صاحبه ومدفوع بدفع الشريعة وبدفع الحكم الشرعي في من جهة الحاكم الشرعي. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجر. الحجر هو منع الإنسان التصرف بماله، هذا هو الحجر، إما لعدم رشده وهو السفه، أو لصغره، أو لتبذيره. بعض الناس اللي بيده يروح على طول. ولهذا الحجر يقسم عند العلماء إلى نوعين: حجر لحظ نفسه، وحجر لحظ غيره. فالذي يحجر عليه لحظ نفسه كالسفيه غير الراشد في تصرفه في ماله، كما قال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم. فسمى هذا المال أموال المخاطبين، وهي في حقيقتها ملك للسفهاء، لكن جعلها في مال المخاطبين ليه؟ ليعتنوا بها ويحافظوا عليها. فهذا سفيه لكنه غير راشد في تصرفه. وكل الحجر على المفلس حتى ما يضيع ماله بحظ الذي لغرمائه فيه حظ. ومن الحجر لحظ نفس المحجور الحجر على من؟ على الصغار حتى يبلغوا. قال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم. وفي قوله جل وعلا: وابتلوا اليتامى. من اليتيم؟ اليتيم فاقد الأب، واليتم حده إلى البلوغ، إذا بلغ خلاص ما في يتم، لا يتمى بعد بلوغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا مبلغ الرجال ومبلغ النساء، فإن آنستم منهم رشدا، علمتم منهم الرشد ضد السفه، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. النوع الثاني حجر لحظ غيره، يحجر على المفلس لحظ الغرماء، يحجر على المديون لحظ الدائنين. والنبي صلى الله عليه وسلم باع مالا لمعاذ بن جبل على جلالته وأوفى منه غرماء معاذ، وهذا نوع من أنواع الحجر. هذا الحجر ويسمى في بعض الأبواب بالحجر والتفليس، أي الأحكام المتعلقة بالحجر ومن يحجر وعلى من يحجر والتفليس. أما الحاجر فإنه الحاكم الشرعي، والمحجور عليه هو إما لحظ نفسه وهو الصغير والسفيه، وإما لحظ غيره وهو المفلس والغرم لحظ الغرم. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. هذا الأولى بالحديث أن يكون فيما يتعلق بالأحكام التفليس الفلس، من أفلس وليس عنده من المال إلا اليسير يتحاص الغرماء في ماله. مثاله: واحد ديونه مليون، مجموع ديونه مليون، هذا يطلبه نصف مليون، هذا مئة، هذا مئتين، هذا ثلاثمائة، وليس عنده إلا لما جمع له إلا مئة ألف. يتحاص الغرماء، كل واحد يأخذ عشر دينه، وبال خمسمائة كم يأخذ من المئة؟ خمسين. وبالمئتين كم يأخذ؟ عشرين. وبالثلاثمائة ألف يأخذ ثلاثين. وبالعشرة ألاف كم يأخذ؟ عشرة. ليس لغرمائه إلا هذا المال الذي تحاص عليه دينه بنسبته. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. خذوا ما وجدتم إن هذا الذي بقي، وليس لكم إلا ذلك، لا يبقى عليه في ذمته شيء. نعم. صلى الله عليه. سواء كان ميتا أو حيا. نعم. وعن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، عن ابن كعب عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، عن أبيه كعب بن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنه. نعم. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما وفي قوله نظر، والصحيح أنه مرسل. كذلك رواه أبو داود وغيره. هذا حديث الحجر على معاذ، وهو رفع تصرفه بماله من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحاكم الشرعي لحظ غرمائه ودائنيه، وباع ماله فأوفى منه دائنيه بمحاصة ديونهم. وهذا حجر على المفلس لحظ غيره، حجر على المديون لحظ غرمائه ودائنيه. نعم. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. نعم. من أحكام التفليس أن من وجد ماله بعينه عند هذا المفلس، المفلس سواء مسلم ولا غير مسلم، أن دينت آخر سيارة وأفلس المسكين، وجدت سيارتك بعينها، ما هي بتشبهها ولا موديل ثاني، نفس السيارة لكن استعملها، فأنت أولى بها. بعت آخر إبلا وأفلس، وجدت إبلك بعينها، أنت أولى بها، كأن البيع لم ينعقد ولم يتم. فمن وجد ماله بعينه عند من أفلس فهو أولى به، أولى به من غيره من الغرماء. نعم. إذا ما رضى المحكمة تخليه يرضى من وراء هذا. نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. رواه مالك وأبو داود هكذا مرسلا، وقد أسند من وجه غير قوي. هذا الحديث يفسر عموم الحديث السابق، حديث السابق من أدرك ماله بعينه فهو أولى به. في هذا الحديث إذا حصل بيع وشراء ولم يفي البائع الثمن، لم يستوفي الثمن، وجد ماله بعينه فهو أولى به. فإن مات المشتري فدخل البائع مع جملة الغرماء، لأنه ذهبت عين المشتري فدخل في عموم الغرماء. فكأن هذا الحديث جعلوه مخصصا لعموم الحديث الذي قبله، ومن ضعف هذا الحديث أخذ بعموم الذي قبله فقال إن صاحب المال أحق به سواء كان المشتري المفلس حيا أو كان ميتا، وهذا أظهر، والله أعلم. نعم. وعن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وتكلم فيه ابن المنذر وابن عبد البر. نعم. حديث أبي هريرة لما جاءه عمر ابن خلدة في صاحب لهم قد أفلس قال لأقضين بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، ففيه تضعيف الرواية السابقة، فإن مات المشتري أي المفلس فصاحب المتاع أسوة الغرماء، يرده هذا الحديث لقوله من أفلس أو مات، فيبقى على عمومه. وهذا الحجر في التفليس لحظ الغرماء أي لحظ غيره. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. زاد البيهقي والخطيب فلم يجزني ولم يرني بلغت. لماذا يزول الحجر؟ يزول الحجر عن الصغير بالبلوغ، والبلوغ في حق الرجال بثلاثة علامات: بأن يخرج المني شهوة دفقا بلذة، هذه العلامة الأولى. ثانيا أن ينبت شعر العانة كما يأتي في حديث محمد بن كعب القرظي. ثالثا وهي التب الأعلى، آخر الأحوال أن يبلغ 15 سنة في حديث ابن عمر، فإن بلوغ 15 سنة علامة البلوغ. هذا فيما يتعلق باليتامى، وابتلوا اليتامى فإذا بلغوا النكاح، بلوغ النكاح أن يبلغ مبلغ الرجال. تجد المرأة بأمن الرابع أن ينزل عليها دم الحيض ولا النفاس، دم الحيض لأن النفاس بعد الولادة. فهذه 4 علامات في حق المرأة. بهذا يزول الحجر عن الصغير، يضاف إليه إن كان سفيها برشده وثبوت عقله، وهذا الرشد وثبوت العقل وانتفاء السفه يكون للكبار وللصغار. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لهم قياما. وهنا وابتلوا اليتامى فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فسماها أموالا لهم. وفي حديث ابن عمر أنه لما بلغ 15 أجازه عليه الصلاة والسلام. فهذه أولى علامات البلوغ. نعم. وعن عطية القرظي قال لأنه من بني قريظة، من بني قريظة، ويرويه أيضا محمد بن كعب القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله خلى سبيله فكنت في خلي يا شيخ اللهم اهده خلى سبيله فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. نعم، في بني قريظة الذين حادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم عليهم سعد بن معاذ بعد الأحزاب بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم. فكيف يعرفون المقاتلة؟ ينظرون، يكشفون العورة، فمن رأوه أنبت شعر العانة قتلوه، ومن لم ينبت تركه. هذا التسنين بهذه الصفة. وكشف العورة مفسدة، لكن لدفع مفسدة أعظم منها، فجازت هذه المفسدة في ارتكابها لدفع ما هو أعظم منها. أخذ منها أن من أنبت شعر العانة فقد بلغ، وهو الشعر الخشن النابت على القبل على الفرج. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا ما يتعلق بالحجر لأجل السفه، سوء التصرف بالمال. فإن المرأة إن كان لها زوج وهو حاضر، إعطاؤها مالها كله لا يجوز ولا يمضي إلا أن يأذن زوجها، لأنه قيم عليها مسؤول عنها. الرجال قوامون على النساء، والرجل حافظ على زوجته، يحفظ مالها وعرضها ونفسها، فلا تعطي إلا بإذنه. لا أنها لا تتصرف بالمال إلا بإذنه، لا، لها التصرف، لكن العطية أن تعطي من مالها، لأنه قد تعطي منه لأجل أمر تافه، تنفق من مالها لأجل اللوك، تعرفون اللوك، تغير شكلها، تنفع منها المال، تعطي منها المال عشان تقوم سنونها. هذا سفه، والتصرف السفيه في المال لا بد من الحجر عليه. والله صرنا نسمع هذه الأيام من أنواع السفه في الأموال والملايين ما لم يذكره الفقهاء في أنواع السفه في الحجر على السفيه. هذه من عجائب يا أخوان. فنسأل الله العفو والعافية، وأن يردنا وإياكم وإخواننا إليه ردا جميلا، وأن لا يواخذنا بما فعله السفهاء منا، إنه جواد كريم. نعم، حد الإنفاق ولا الإعطاء؟ السفه والرشد الحد بينها العرف، ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي إذا حصل فيه النزاع. ولا العرف في زماننا هذا قد يكون بعض الإنفاق ليس سفها، لكن إذا قست في زمن من قبلنا كان سفها، فالعرف فيه معتبر، والأحوال فيه معتبرة، والزمان والمكان ووجدة أهل المال معتبرة. فعند النزاع والخصومات الحاكم الشرعي يرفع هذا النزاع. نعم، نقف على هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على